بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يجعل في وريقه ويؤتى به الشمع. الشمال المحمديه يا اخوان نحن مع باب من جديد. هذا الباب في عمامه النبي عليه الصلاه والسلام. كيف كان النبي عليه الصلاه والسلام يعتم اي يجعل العمامة على رأسه؟ قال باب ما جاء في عمامة النبي عليه الصلاة والسلام وفي خمسة أحاديث. أولا حدثنا محمد بن بشار يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وهو كنت دار. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد أحد الأئمة الأتباع العارفين بالعلل الجافة التعديل عن حماد بن سلم أبو سلم كان من شدة اجتهاده في العبادة لو قيل له إن القيامة غدا ما استطاع أن يزداد شيئا من أجل أحمد معنا الحاء ما معنى حاء؟ فيها ثلاثة معنى إما كلمة يعني تحويل وإما رمز الحديث وإما لرمز الصح كلمة صح. قال حدثنا محمود بن غيلان العدوي مولاه وأحمد برز قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح رواس عن حماد بن سلمة أبو سلمة عن أبي الزبير ما اسمه؟ محمد بن مسلم على أبو الزبير المكي وكان يجلس رحمه الله عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. إذا فيه مشروعية اتخاذ العمامة السوداء ولكن لو كان في العرف السائد في زمن ما انكار هذا الشيء واستنكاره فيكره. اذا اتخذت عمامه بيضاء او ما الى ذلك لا باس به، اما اذا لبست العمامه السوداء كان هناك استهجان فيكره لانه ربما يصير ثوب شهره في نطاق ثوب الشهره فيكره. إنما كان في زمانه صلى الله عليه وسلم هذا الاستسلام لا يستهجن. قال حدثنا ابن أبي عمر ما اسمه ابن أبي عمر عند حين وليه أول مرة يمر علينا الليلة أول مرة ما اسمه؟ محمد ابن يحيى ابن أبي عمر المكي. أي هو عدني ونزيل مكي عدني ونزل. قال حدثنا سفيان تلميذه ابن ابي عمر على اخوان وابن عيينه ابو محمد عن المساور الوراق والشاعر الصدوق عن جعفر بن عمرو بن حريم المخزوم عن ابيه قال رايت عن على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يكونها احيانا صلى الله عليه وسلم ولا يجعل لها ذهاب واحيانا يجعل لها ذهاب معنا. قال ويمكن ايضا وضع الاعمام بدون تكوين واسدالها على راس الكفتين كما سمعنا. قال حدثنا محمود بن غيلان فتعبنا به جميل ويوسف بن عيسى ابن دينار الزهري قال حدثنا وكيع بن الجراح عن مساور والله عن جعفر بن عمرو بن حريم عن ابيه ان النبي عليه الصلاه والسلام خطب الناس وعليه عمامه سوداء. قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني عندكم بالذات كمان نسأل من الذات الراجح لا بالذات ليست بالذات اذا سكننا الميم قلنا الهمداني بالذات فاذا حركنا الميم فصرت الهمداني همدان من بلاد فارس ففي همدان طبيب في همنا بلدة. قال حدثنا يحيى بن محمد المدني ابو القاسم الكوفي صدوق عن عبد العزيز بن محمد والدراوات عن عبيد الله بن عمر من هو العمر عن نافع بن عمر هكذا مولى عبد الله عن ابن عمر ابو عبد الرحمن الصحابي الجليل قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتم لبس العمامة سدل عمامته بين كتفين سؤال هل تكون ذراعا هل تكون شبرا هل تكون أربع صبع راجع للراحة معنى الإسدال والإسبال يكون في السراويل ويكون في الكبار ويكون في القميص ويكون في العمامه فلا تطيلها الى حد مثلا تنزل تحت الوسط مثلا تحت الفقوين صارت يعني الشهر صارت شهر عن ايفوك فطار تكون اربع تصاريح طار تكون سر طار تكون دعاء يعني من عند الظهر وجهه المراد بدايه عرفه طيب. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك ما شاء الله. قال عبيد الله ورايت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. ابن القيم له كلام كتاب معاه اقرا عليكم. قال ضربه كان احدى عباده النبي عليه الصلاه والسلام يسمى السحاب. النبي عليه الصلاه والسلام يسمي الملابس. سمي الشاه، سمي النار، سمي الزيج، الدرع، يسمي الرماح، السهام، ما الى ذلك. يقول كانت له عمامه تسمى السحاب، كساها عليها ضد بعض، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنصه. معروفه القلنصه. وكان يلبس القلنصوح غير المكه ويلبس العمامه غير القلنصوح معنا واحيانا من غير هذا ولا معنا احيانا نادرا كما في صحيح مسلم النبي عليه الصلاه والسلام مشى واصحابه يعودون بعض الاصحاب كان مريضا فمشوا اليه وليس في ارجلهم نعال ولا على رؤوسهم حمام ولا تربص عرفنا احيانا لكن الهيئه المرجوه المرضيه للطلب العلم غطاؤه براسه غطاؤه براسه. قال وكان إذا اعتمى أرفع عمامه بين كتفيه كما رواه مسلم في صحيح عن عمرو بن هريرة. قالوا معنى هذا ولا لا؟ سبق معنا في هذا الباب. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة في سوداء فأرفع طرفيها بين كتفيه. وفي مسلم أيضا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عليه عمامة في سوداء ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة. فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. وقد يقال انه دخل مكه قد قيل انه دخل مكه عليه هبه القتال والمرء على راسه فلبس في كل موطن ما يناسب. لما دخل مكه الفتح معناه على راسه المرء. يقول ابن القيم وذكر عن شيخه كان ذكر عن شيخه سبب الدعاء ودوم على النبي عليه الصلاه والسلام شيئا بديعا وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام اتخذها صفيحه المنام الذي راه بالمدينه اللي فيه ايه رايت ربي في احسن صوره ووضع يده بين كتفيه فلمست برد كفه على قلبي. الحديث هذا الرجل انه صحيح وليس فيه تبكير عن اخوان استطاب الله عز وجل على الوجه الذي لم يثبت الله سبحانه. واصبح من الصباح لبس العمامه وفعل لها ذهاب بين كتفه. يقول ابن تيميه قال فمن تلك الحال القى الذهاب بين كتفه. وهذا من العلم الذي ابن تيميه يقول وهذا من العلم الذي تنكره السنه الجهال وقلوبهم. ولم أرى ولم أرى هذه الوعيدة في إثبات الدعابة لغير شيخين في الدين رحمه الله. بقي معنا حديث هذا الباب. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى وهو الزهري أبو يعقوب ثقة فاضل قال حدثنا وكيع للجراح أبو أسد قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل وهو صدوق فيه في ضعف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة الأسماء يعني سوداء. باب ما جاء في صفة الإزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أربعة أحاديث. قال حدثنا أحمد بن مني البغوي قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن عليها قال حدثنا ايوب وابن ابي تميم السختياني عن حميد بن هلال عن ابي برده عن ابيه قال اخرجت الينا عائشه رضي الله عنها نساء المراد رداء ملفتا وازارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. هذا في البخاري ومسلم حديثا يعني فيه ايش؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتخذ رداء غليظا وازارا كذلك فيه جواز ومشروعيه لبس الازار والرداء. لا شك ان لبس الازار والرداء ليس من ملابسنا من ملابس قومنا معنا؟ لو لبسه احد لو مشى الطريق ربما يستهزئ ربما إذا رأينا بعض الماليزيين والبيتنين يسسهم دمياط جديدة أدريش إزاهم نساء بالمسيح أكيد بسهم أكيد مشكلة لأنه يستنكر على لأنهم معتادون على لبس الإزار والرداء على إخوة. وأيضا الإزار والرداء في الإحرام أمر مشروع للرجال. أما المرأة فلا تلبس الرداء والإزار فلا تلبس ملابس ولا تنتطب ولا تلبس حفتك. قال حدثنا محمود بن غيلان العدو مولاه ابو احمد بن قال حدثنا ابو داود من ابو داود طيب سليمان ابن داود بن الجر عن شعبه عن اشعث ابن سليم وهو اشعث بن ابي الشعثاء المحارب ثقه قال سمعت محمد تحدث عن عمه قال بين أن أمشي بالمدينة إذا إنسان خلف يقول ارفع إزارك، يعني لا ينزل تحت الكعب، ارفع إزارك فإنه أبقى وأبقى، فإنه أبقى وأبقى، يعني بالدنس والنجس والقبر أمع، وأبقى أبقى فيه لا يؤكل لا يتأكل بسبب إطالته، وأبقى لله عز وجل معناه، وأبقى في الكون. فالتفت بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، بردة من قطعتين من إزار وحيد. قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزار إلى نصف ساقين، إلى نصف ماذا؟ إلى نصف ساقين. وهذا بالإزار مستساغ، أما بالقميص فإذا رفع الشخص فإنه ينحسر. ولذا الفقهاء يقولون القميص يكون ما بين منتصف الساق إلى الكعبين، معنى إخوان، ولا ينزل تحت ما بين منتصف ودون الكعبين قميص، لأن القميص إذا رجع ينحسر معه، إنما الإزار لا ينحسر، الإزار ماسك الوسط أقوي لا ينحسر إذا رجع. يعني تصور الأوائل ما كانوا يتخذون سراويل طوال، فلو لبس أحدهم قميصا قصيرا ربما شيء من العورة من عند ركبتين يظهر في الصلاة. ربنا يخبر إذا المدى الصحيح مسألة إلى نصف الساقين في الإزار، الإزار أما الداء فلا، ويلحق بالإزار السراويل، كان السراويل و يعني السراويل مثل أيام الإزار أزكى في الوسط. قال حدثنا محمود بن غيلان، طيب قال حدثنا سويد بن نصر، قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة وهو ضعيف، أبو العزيز أبو عبد العزيز مدل، عن إياس بن سلمة بن أبي، إياس تابع وسلمة صحابة، سلمة الأكوع صحابي الجليل الذي قال اليوم يوم الرضا خذوا على الأكوع واليوم يوم الرضا، وكان أعدى من الخيول إصابة الخيول. عن أبي قال كان عثمان بن عفان يعتذر إلى أنصار السقف وقال كذا كانت إزرة صاحب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الأعرج سلام بن سليم عن أبي إسحاق السبيع عن مسلم بن لبيد الكوفي المقبول عن حذيفة بن اليمن قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساق أو ساقين، العضلة عدد صدر الخلف ظاهرة معه، فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق الإزار في الكعبين أو تحت الكعبة. بهذا ننتهي من يومنا هذا من دروسنا قبل المغرب ولقائكم إن شاء الله بعد المغرب في مادة الفقه في كتاب قرار السبيل أحكام السبب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.